قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وتجبر وبات بالله يكفر وراح بالكفر يجهر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع سلسلة في ظل عرش الرحمن، وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم تحت ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله. والحقيقة النهاردة الحلقة رقم 10، يعني عدى 10 أيام، يعني عدى تلت رمضان، والأيام الحلوة دايما بتجري بسرعة، فربنا يجمعنا وإياكم على الخير ويغنمنا وإياكم ليلة القدر ويعتق رقابنا ليلة الليلة من النار، اللهم آمين. يعني تعالوا نتكلم النهارده زي ما وعدناكم امبارح، وعدناكم احنا نتكلم النهارده عن صورة من عدل النبي بين أزواجه. حاجة يا جماعة، يعني موضوع عدل النبي صلى الله عليه وسلم بين أزواجه مسألة محيرة في هذا العصر. النبي عليه السلام كان متجوز 9، وكان يجمع بين 9 نساء، وخد بالك ودي كانت خاصيه بالنبي صلى الله عليه وسلم، والا فكان في انبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم زي سيدنا سليمان كان عنده مئات من الزوجات، وصل في بعض الروايات انها وصل 300 زوجه، فخد بالك فدي امور خاصه بالانبياء، امور خاصه بالانبياء دون الناس. وبعدين خد بالك من حاجه، هي يعني المساله ان النبي صلى الله عليه وسلم كان زوجاته كلها كانت من اجل توصيل الدعوه وتبليغ الدعوه، كان الهدف الاساسي كده، غير بقى في حالات استثنائيه، غير مثلا حالات ارمله زوجها مات، زوجها مش عارف ايه، حاجات يعني ايه مش موضوعنا، مش هنتكلم فيه دلوقتي لانه محتاج موضوع كبير، يعني محتاج حلقات واحده. لكن القصد ان مساله العدل بين الازواج النهارده في زماننا ده الا من رحم الله سبحانه وتعالى، ممكن تلاقي زوج زعلان من زوجته فعايز يغيظها يروح متجوز عليها دوت قبل لا يؤجر على زواجه الثاني دوت، لان هو لم يتزوج بنيه، انما هو اتجوز عشان ايه؟ عشان يغيظ الاولى. وهل ممكن يكون انسان زي دوت لما يقف بين ايدين ربنا ويساله اتجوزت الثاني ليه؟ يقول له كنت بغيظ الاولى، هل يؤجر على هذا؟ طبعا لا. يعني الكلام مش كده بالمره. وبعدين المراه نفسها احيانا بتشعر ان الزوج نفسه ده ما يصلح للتعدل. اذا كنت انت اصلا ما انتش عارف تعدل مع زوجه واحده، فكيف تعدل بين اثنين؟ او كيف ستستطيع ان انت تقود بيتين؟ وبعدين احنا بنقول دايما اللي متجوز ده يا جماعه قبل ما يتجوز عامل زي راجل بيسبح بيعوم في محيط. طول ما هو بيعوم لوحده فهو خفيف يقدر يعوم براحته، انما بقى لما اتجوز حط واحده في رقبته فهو بيسبح وشايل معاه واحده، طب خلف ثلاث اربع عيال بيسبح ومعاه 5، واخد بالك؟ فان ما كانش قوي دينيا وخلقيا واجتماعيا وماديا يقدر يقود الاسره دي وياخد بايديها لبر الامان، هيضيع هو وهم هيضيعوا، هيغرقوا كلهم. وضح المثل ده؟ فانت قبل ما تتجوز اخويا وحبيبي سواء واحد او اثنين او ثلاثه او اربعه، عايز تكمل الكتيبه، يعني ايه اللي اقصده؟ ان انت لازم تكون عارف هل انت فعلا تصلح ان انت تتجوز اكثر من واحده، وان انت ممكن تعدل بين الازواج. دي مساله مهمه. واحد ممكن يستشهد بايه قرانيه قد تمثل شبهه لبعض الناس، اللي هي ايه؟ ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. نقول له كمل الايه، فلا تميلوا كل الميل فاباح الله بعض الميل، واضح كده؟ اللي هو الميل العاطفي. اللي هو الميل العاطفي. وبيستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم عند الترمذي ان هو كان بيحب عائشه اكثر من ازواجه، فكان يقول اللهم هذا قسمي فيما املك فسامحني فيما تملك ولا املك. وهذا الحديث لا يصح. هذا الحديث لا يصح، ولكن معناه صحيح. معناه صحيح ان المحبه قلبيه لا يملكها الانسان. قد يدخل الانسان على زوجه. الزوجه ديت اول ما يدخل ما شاء الله، يعني هي عارفه انه يجي مثلا من شغل الساعه 2، الساعه 12 بتكون مخلصه اكل البيت ومظبطه البيت ومنظفاه ومجهزه الاولاد ومحمياهم وملبساهم ومزينه نفسها ومظبطه الدنيا وحاجه زي الفل ومعطره الجو، اول ما يجي تقوم تستقبله بنفسها وتقبله، مرحب اهلا بك يا حبيبي، نورت بيتك، اتاخرت النهارده ثانيتين ليه؟ يعني تحس ان ايه متشوقه اليه. وتبتدي يعني اول ما يخش العفو انت خلعوا الجاكيته مثلا وتعلقها على الشماعه، ومثلا قاعده مثلا تحسن معامله وتحضروا الاكل اللي زي دي ما تتحبش ليه؟ في المقابل ممكن تلاقي زوجه ثانيه البيت يضرب يقلب، بتنام من بالليل ما تصحاش غير العصرية، ربنا يعافينا رب العالمين. البيت يضرب يقلب، ما فيش لقمة ياكلها، ما فيش حاجة يعملها، البيت ما فيهوش نظافة، الأولاد يا عيني حالهم ما يعلم بيه إلا ربنا. يجي لما خبط على الباب، مين ده؟ بابا يا ماما افتح له، حبيبي افتح له. وخبط الراجل ده يعني دي ما تفكرش ليه يعني، يعني بالعقل كده شيء طبيعي، شيء طبيعي إنه ما يقدرش يميل بقلبه مثل هذه المرأة. وخبط لأن الإحسان يقسم الرقاب، بجد يقسم الرقاب. انا يعني لما احسن الى انسان لابد ان هو فعلا هيحبني غصب عنه، خد بالك. احسن الى الناس تستعبد قلوبهم لطالما ملك الانسان احسانه، ويعني مش مقصود تستعبد ان هم يعبدوك، لا، انما تستعبد يعني تجعل هذا القلب مذللا لحبك، خد بالك. فهذه مساله مهمه جدا جدا ان الزوجه تكون حريصه على كده، ازاي زوجك يحبك. وبعدين هي مش مشكلة انه يتجوز ثانية ولا ثالثة ولا رابعة، انا مش بصدد الكلام عن تعدد الزوجات، لكن بصدد التكلم عن واحد خلاص عدد. طالما عددت خلاص اعدل بقى، اعدل وتقي ربنا، تعدل في المبيت، تعدل في العطاء، تعدل في كل شيء فيما عدا المحبة. انت لست مطالبا، لكن لا تبالغ في اظهار المحبة الواحدة دون الثانية. وان كنت حتى من جواك بتحب واحدة وما بتحبش الثانية، او بتحب واحدة اكثر من الثانية، اوعى تخبر بذلك. يعني من ضمن مباحات الكذب الثلاثة التي أباحها لك النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه مسلم، خد بالك، إن أباح لك الكذب على الزوجة في الأمور العاطفية. أباح الكذب في كلام الرجل أو في حديث الرجل مع امرأتي وحديث المرأة مع زوجها. بتحبني يا أبو محمد؟ بموت فيك. يروح حد يقدر ما يحبكيش؟ ده اللي ما يحبكيش يتعبى في الكأس يعني كده. فازاي يعني إيه يعني أنت تظهر المحبة ليها، وخد بالك، وتتودد ليه حتى لو كنت ما بتحبهاش، واعمل كده لله. انا مش بقى تقول ايه بتحبني يا ابو محمد، والله اصل الاسلام حرم الكذب وانا لازم اكون صادق فانا بكرهك وبتمنى اليوم اللي مش عارف ايه. طبعا الكلام ده يفسد الاسر ويضيع ويدمر الدنيا، خصوصا اخويا وحبيبي ان انت لو تفهم نفسيه المراه، المراه اصلا عاطفيه، تغلب عليها العاطفه اكثر من العقل. ولذلك ربنا جعل شهادتها نصف شهاده الرجل. ليه؟ لأن يغلب على العاطفة. ولذلك المرأة لا تصح أصلا ولا يصح بحال من الأحوال أن تكون حاكم، ومن باب أولى مبدأ لا يصلح أن تكون قاضيا. يعني أنها لو كانت قاضي وبتحكم في قضية واحد دخل عليها قتل قتلة، فيخش هو قتل قتل قتل، واخد بالك، وجاي لها بقى بطفل صغير كده وماسكه في إيديه، فأول ما تشوفه تعيط تقول له طب ما تعملش كده تاني. فاهم إزاي؟ هتدمر الدنيا كلها بسبب إيه؟ بسبب العاطفة. إنما الرجل لا، الرجل بيغلب عليه العقل أكثر من العاطفة. ودي مش عيب في المرأة، ده ميزة في المرأة انها عاطفيه. والا خد بالك من حاجه، هات راجل يقدر يقعد بالاولاد لمده ساعه في اليوم؟ ما يقدرش، يمكن يوم يرميهم من البلكونه. وخد بالك، انما المراه ابن طفلها يقعد يبكي ويصرخ ويصوت ويقطع ويكسر ويعمل، وهي بتتحمله وتاخده في حضنها وتطبطب عليه وترضعه وتعمل. المراه عاطفيه. ولذلك انا بقول للمراه قبل ما تحتضن الطفل احتضن الرجل، اعتبر ان زوجك ده طفل كبير، وحاول ان انت تتالفي قلبه. وقلت لك اكثر من مره ان يعني، ودي يا ريت نفسي نساء المسلمين يحفظوا الجمله دي، والله العظيم تنصلح احوال بيوت المسلمين. لو كنت يمكن تكلمت في سلسله كامله في مساله الطيبون والطيبات، وازاي صفات الزوجه، ازاي ان هي تسعد زوجها، وازاي ان الزوج يسعد زوجته، كانت سلسله طويله قعدنا نتكلم فيها في المشاكل ديت. ان لقيت ان اكتر حاجه تخلي الرجل يحب المراه شعوره بان هذه المراه تتعامل من باب الضعف وليس من باب القوه. وده مش معناها بقى ان احنا ايه، هتقول لي احنا عايز نرجعنا بقى لزمن السيد ويبقى هو المسيطر، ما هو السيد، هو فعلا السيد، بس مش السيد بالوجهه التلفزيونيه، انما بالوجهه الدينيه. والفيا سيدها لدى الباب، والفيا ايه؟ سيدها لدى، فالرجل سيد في بيته، بس مش سيد. السياده هنا عباره عن ايه يا جماعه؟ يعني القوامه. يعني ايه القوامه؟ يعني هل القوامه دي فرد عضلات الزوج على زوجته؟ لا، ده القوامة دي معناها ان انا حبيبة قلبي زوجتي الغالية، انا اللي متحمل مسؤوليتك، وانا اللي مسؤول ان انا انفق عليك ودافع عنك واكلك واشربك ولبسك وفسحك وعالجك لما تمرضي واعمل كل ده. هي دي قوامة رجل، وان انا في نفس الوقت اوجهك وربيك تربية اسلامية. هي دي القوامة يا جماعة. مش القوامة معناها ان انا اللي اخش هضربك وانا اللي اعلي صوتي وانا كلمتي هي اللي تمشي، كلمتك في كلمتك غلط. افرض انت طلبت حاجه فيها معصيه ربنا سبحانه وتعالى، هننفذ كلمتك دي بمنطلق ايه؟ ملهاش لازمه. خد بالك، قد تكون المراه اعقل من 1000 رجل، وقد يكون الرجل اعقل من 1000 امراه. ف فبتختلف المسألة من رجل إلى رجل ومن امرأة إلى امرأة. في امرأة ما شاء الله عندها حسن يتبعه لزوجها، تستطيع أن هي تخلي الزوج دوت مش عايز يخرج من البيت، ولو خرج من البيت يشتاق للحظة اللي يرجع فيها البيت. وقد تكون المرأة تصل لمرحلة من اللي يعني تسبب لزوجها شيء من التوتر العصبي لدرجة أنه ما يطقش يخش البيت، ولو جه من الشغل يدوب يجي ياكل لقمة، لو لقاها في حالة مزاجية مش كويسة بيروح ياكل في الشارع ويقعد على القهوة. ده يعني ده كله من ايه؟ بسبب بقى كتر التأنيب وكتر الـ الكلام الجارح للزوج. خلاص هو لا يطيق. الانسان في ظل الازمات النفسيه اللي احنا عايشينها، في ظل الازمات الاقتصاديه، وفي ظل الازمات الاخلاقيه، وحدث ولا حرج، خد بالك اللي احنا عايشين فيها دلوقتي، الزوج ده في مطحنه. الزوج بره يا جماعه في مطحنه حقيقيه، خصوصا في بعض المجتمعات دون بعض المجتمعات. يعني بعض المجتمعات الزوج ما شاء الله عارف يعني الدنيا حلوه وجميله، وبعض المجتمعات الزوج في مطحنه حقيقيه بجد. فبيرجع محتاج انه يجد حضن دافئ، محتاج انه يجد صدر حنين، محتاج يجد زوجه مبتسمه، زوجه مهيئه له الدنيا، مظبطه له الدنيا، مظبطه له الجو، مخليه الدنيا كده هاديه ما فيش مشاكل. مش اول ما تقابله يبقى يستجاي من بره يعني مصائب الدنيا ومشاكل الدنيا، واللي مديله اسفين عند المدير واللي عامل معاه مشكله وهو داخل، واول ما يخش الحد الانبوبه انفجرت والفرخه اللي بتاعتنا ضرب فيها لغم وحاجات كده، فمشاكل الدنيا كلها تقولها له. لا، خليك عاقله، انتظر لما يخش وياكل ويشرب ويستريح وينام شويه ويقوم، وابتدي بقى احكي له بالراحه كده وباسلوب جميل واسلوب هادي، حتى لو كانت مشكله كبيره. حبيب قلبي ربنا يبارك فيك، والله كانت في مشكله ما كنتش احب احكيها لك، لكن بس عشان انت بس تلحق تشوف حل في الموضوع، حبيبي كان حصل كذا كذا كذا، مش الحق وحصل وشاف وتصرخ وصوت وشه، هجيب له العصب. وعشان كده بقول الجمله اللي نفسي كل النساء المسلمين يحفظوها والله، اللي هي قوتك في ضعفك. قوتك في ضعفك اختي الفاضله، ان انت لما تكوني عايزه زوجك يعدل فعلا، عايزه تاخدي حقك من زوجك، عايزه تاخدي زياده من حقك كمان، اطلبي بادب وبلين وبرحمه وبصوت واطي، هيديك يعني. خيالي كده الفرق بين زوجها نازل رايح الشغل وهي بتقول له حبيبي ما تنساش الله يبارك فيك، محتاجين بس كيلو لحمه وفرخه، ربنا يبارك فيك عشان نعمل اكل بالليل. عيني يا حبيبتي تحت امرك. يخرج من ذوقها واخلاقها وادبها يقول لا، طب وكيلو لحمه ليه؟ 2 كيلو لحمه وثلاث اربع فراخ وشويه فاكهه وشويه ده ليه؟ زوجه تستحق. تخيل بقى المقابل بقى، واحده زوجها نازل تقول له ما تنساش بقى يا حبيبي وانت جاي ها تجيب كيلو لحمه وفرخه، ولو ما جتش الباب مش هيتفتح، انت واخد بالك؟ طب هو بقى يقول والله العظيم خساره فيها، والله الفول ابو سوس، مش او سوس ابو فول، واخد بالك؟ ما هو في فول مساوس وفي سوس مفاول يعني. فايه شوف، تخيل بقى ايه؟ ان فعلا ممكن يستخسر في زوجته اللضا بسبب اسلوبها. عشان كده بقول يعني ايه، ان قوتك في ضعفك. مش معنى كده ان انا بقول لك هيني نفسك او ذلي نفسك او ان انت تكوني مهيضه الجناح مقصوره الجناحين، لا الموضوع مش ده مقصدي، انما مقصدي كل ما يكون صوتك واطي، كل ما يكون اسلوبك مهذب واسلوب طلبك جميل وحلو كده، هو يديك نن عينيه، هو يديك في الوقت ده نن عينيه فعلا. انما لما يكون اسلوب فظ وغليظ ما ينفعش. وبعدين خدوا بالكم من حاجه بقى، القاعده اللي عايزين نحفظها، انا قلت للنساء احفظوا الجمله دي، قوتك في ضعف. والله العظيم وجربي اختي الفاضله، واقسم بالله تقول اخويا محمود قال لي الكلمه دي، وان شاء الله تبقى اسعد انسانه في الدنيا. قوتك في ضعفك، اي شيء، اي معامله تعمليها مع زوجك، واي شيء تطلبيه اطلبيه بلين وبرحمه وبادب وبصوت واطي. ما فيش حاجه تزعل الزوج اكتر من الصوت العالي. انا يعني حضرت مشاكل زوجيه كتيره جدا جدا، كان 99% بلا مبالغه، والله بلا مبالغه 99% من حالات الطلاق اللي حضرتها كان بسبب الصوت العالي. المرأة صوتها عالي، كل ما تتكلم بتسمع صوتها في الشارع ولا يطيق. ازاي زوجتي ترفع عليها صوتها بالمنظر ده؟ بلاش ده كله. طب انا بيني وبينك ما فيش مشكله، انما الشارع سمعني، الناس سمعوني، الناس هياكل وشي، مره في الثانيه في الثالثه خلاص انت طالب، اصبحت بالنسبه له منظر ازعاج. وانا عايز اقول بقى الجمله عايزين نحفظها اختي الفاضله، السعيد من سعد في بيته ولو اراد الناس جميعا ان يشقوه، والشقي من شقي في بيته ولو اراد الناس جميعا ان يسلم. الله، انا عارف انت بتقول عيدها تاني، بس صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. السعيد من سعد في بيته ولو اراد الناس جميعا ان يشقوا، والشقي من شقي في بيته ولو اراد الناس جميعا ان يسلم. صحيح، السعيد هو اللي سعيد في بيته مش بره بيته، يعني سعاده بره بيته مطلوبه طبعا، بس هو السعاده الحقيقيه في البيت. ان انا اجي من بره من كد العمل وتعب واوى ارجع الاقي زوجه ما شاء الله جميله ومبتسمه ولذيذه واسلوبها حلو وهادي يعني مهدئه للنفس. واخد بالك شوف الواحد بياخد مهدئات؟ لا الزوجه دي مهدئه للنفس. وفي زوجه تخش البيت تشعللك تحسسك ان الايام هتقوم بعد ثلاث دقائق. واخد بالك؟ ربنا عارفين. عشان كده بقول الحمل الكبير في زماننا ده بالذات على الزوجه. اتكلم عن سعاده زوجيه مش هكلم الراجل ولا كلمه. هقول له بس اتقي ربنا في الزوجه دي، لان دي وصيه النبي صلى الله عليه وسلم. الزوجه دي هي وصيه النبي. النبي عليه الصلاه والسلام قال الله الله في النساء، وقال خيركم خيركم لاهل وانا خيركم لاهل. فدي مساله مهمه جدا، دي كل لما تزعلها افتكر ان النبي وصل بيها. بس انما عايز اقول للمراه بقى لا، ده خدي بالك بقى من حاجه بقى، ده النبي عليه الصلاه والسلام وصاكي بقى وصايا كبيره جدا. قال لو كنت امرا احدا ان يسجد لاحد من دون الله لامرت المراه ان تسجد لزوجها. لو كان في سجود بعد السجود لله يبقى للزوج. ايه ده؟ طب ما كان ممكن النبي يقول ايه؟ لو كنت امرا احدا ان يسجد لاحد لامرت ايه الامه ان تسجد لي. هو في حد بعد ربنا سبحانه وتعالى اغلى من النبي صلى الله عليه وسلم؟ طبعا لا. ورغم ذلك النبي عليه الصلاه والسلام بيقول لو كنت امرا احدا ان يسجد لاحد لامرت المراه ان تسجد ايه؟ لزوجها. ليه يا رسول الله؟ قال لعظم حقه عليها. والحديث الثاني لو كانت بالزوج قرحه فلحستها امرأته ما وفت حقها. الحديث الثالث إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصلت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها يوم القيامة ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة الثمانية شئت. عايزة أكثر من كده بقى؟ يعني ربنا يبارك فيك يا رب واحفظك. تعالي نشوف صورة جميلة من عدل النبي صلى الله عليه وسلم مع الأزواج. لكن قبل ما نخش في الحتة دي برضو عايز أذكر مرة ثانية إن الزوجة عليها عبء كبير جدا جدا. المسألة إن هي عايزة زوجها يعدل، سواء إن هو يعملها هي معاملة كويسة أو يعدل ما بينها وما بين زوجة تانية، لازم هي تكون زوجة مثالية وتكون أخت فاضلة وبتعمل اللي عليها لله لله. ما تعملش العمل معاها عشان تجد مقابل، لا، اعملي العمل لله. عشان لو عملتيه لله سامحيني، يعني لو جه في يوم من الأيام الزوج ده استندل معاكي مش هتزعلي تقولي أنا عملته لله. انما لو انا ما عملتوش لله بقى تبقى مصيبه بقى. لو استندل معاك تقعدي تكلف نفسك وتهرف نفسك وشوف اللي عمل فيا ايه، الله يسامحه، ده اللي عملته فيه لو كنت عملته مع قطه كانت نولوت، ده لو كنت عملته مع بطه كانت هواوت، يعني تقعدي ايه تكلف نفسك، صح كده؟ المهم يعني ايه، فاحنا عايزين ايه؟ عايزين زوجه بتعمل عمل خالص لوجه الله سبحانه وتعالى. تعالوا نشوف صوره مشرقه لعدل النبي بين ازواجه صلى الله عليه وسلم. امنا عائشه بتكلم ابن اختها، ابن اختها مين؟ عروه بن الزبير اللي هو ابن اسماء بنت ابي بكر. بتقول له يا ابن اختي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في القسم. ما يفضلش حد على الثاني ابدا. هم تسع ازواج كل ليله عند زوجه. ما يفضلش حد على حد. في اخر الايام حصل حاجه بس دي كانت برغبه. كان هيطلق سوده بنت زمعه، فهي لما لقت كده قالت له يا رسول الله يعني دعني اكون زوجة لك وقد وهبت ليلتي لعائشة اللي كانت احب واحد اقتصادك الكبيرة في السن رضي الله عنها وارضاها. وكانت عائشة صغيرة فهي كانت بتعتبرها زي بنتها، ما كانتش بتعتبرها ضرورتها، كانت بتعتبرها زي بنتها. قالت له وهي عارفة طبعا النبي كان بيحب ايه؟ عائشة حب شديد جدا، وده امر لا يعاقب عليه النبي صلى الله عليه وسلم. حديث رواه مسلم عمرو بن العاص بيسأل النبي بيقول له من احب الناس اليك؟ قال عائشة. قال فمن الرجال؟ قال ابوها. كانت احب انسانة الى قلب النبي. ولا يلام على ذلك لان المحبه بيد الله والقلوب بيد الله سبحانه وتعالى. فهي عارفه انه بيحبها، ومن ذلك قول القائل حبيب حبيبي حبيبي. فهي طالما انت بتحب عائشه فانا احب عائشه عشان انت بتحبها صلى الله عليه وسلم. قالت له وقد وهبت يومي لعائشه. فكانت عائشه بتاخد ليلتين، وكل واحده من الزوجات كانت بتاخد ليله واحده. اما ما سوى ذلك فكان يعدل النبي بين نسائه، بات هنا ليله وبات هنا ليله. بس كان بيعمل حاجه حلوه قوي. ايه هي؟ هي كانت بيوت وغرف ازواج النبي التسعه كانوا جنب بعض. غرف ايه بقى؟ يعني حاجه ما مش عارف اقول لك ايه، ما فيش ما جيش يعني ما جيش مترين في مترين. والدليل على هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان يسجد في قيام الليل كان يغمز اطراف رجل عائشه، اطراف عائشه رجليها، فايه فتضم رجلها تشد رجلها عليها كده. فإذا ما سجد وأراد أن يقوم لركعة التي تليها مدت عائشة غمزها فمدت رجلها. ده معناه إيه؟ مفيش مكان أصلاً. فيش مكان. ده 100 أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وقد عرضت عليه جبال مكة أن تصير له ذهبا، فقال بل أجوع يوما فأصبر وأشبع يوما فأشكر بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم. فأمنا عائشة بتقول إيه؟ كان لا يفضل بعضنا على بعض في القسم أبدا، قبالك، وكان قل يوم، قل يوم يعني قليل جدا ما كان يعمل كده، قل يوم إلا وهو يطوف علينا جميعا فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ التي هو يومها فيبيت عندها. ايه معنى الكلام ده؟ تقول كان على طول، إلا يعني في أيام قليلة جدا، على طول كل يوم يعدي على النساء التسعة، يقعد عند دي دقيقتين ثلاثة، ويقعد عند دي دقيقتين ثلاثة، وهكذا بالعدل، خد بالك، لحد ما تيجي اللي ليلته عندها يروح بيت عندها، وتاني يوم يروح معد على التسعة كلهم، خد بالك، يقعد عند دي مثلا خمس دقايق ودي خمس دقايق، لحد ما يجي عند اللي ليلته عندها وكان خلي اخر واحدة، خد بالك، اللي ليلته عندها يروح بيت عندها. شفت قد ايه عدل النبي صلى الله عليه وسلم. تعال نشوف حديث تاني جميل جدا جدا، وكان موقف جميل نتعلم منه بقى كرجال كيف نتعامل مع نسائنا في البيوت، لان بكل اسف في فعلا رجال، ودي حقيقه يعني بكلم بصراحه، في رجال لا يحسنون التعامل مع النساء ابدا، ما بيعرفش يتعامل مع المراه ازاي. هو بيتعامل مع المراه على ان هي راجل معاه، هي راجل زيه، فيبقوا اتنين رجاله في البيت، فممكن مثلا لو حصل اي زعله بينه وبين امراته يقوم ضارب بالبوكس ويلعب كاراتيه وكونغ فو وتايكوندو وحاجات كده، خد بالك، لحد ما يجيب لمسه اكتاف. دي زوجه، دي امراه ضعيفه، لا تتحمل الضرب والمشاكل والكلام اللي بيحصل ده، يعني لا تتحمل المراه مثل هذه الاهانات. خدوا بالكم، دي مساله مهمه جدا يا جماعه. النبي صلى الله عليه وسلم كان عند عائشه رضي الله عنها وارضاها. حفصه كانت طباخه نمره واحد، وعائشه كانت في الطبخ على قدها رضي الله عنهم جميعا. فحفصه حبت تغيظ عائشه برضه، ايه عشان ما تزيد، ما عارفين برضه حتى ايام النبي عليه السلام كان برضه فيه يعني البيت لا يخلو، يعني فاهم ازاي، رغم انه يعني بيت النبي عليه السلام، لكن النساء نساء، في بيحكمها طبعا هنا التقوى والخوف من ربنا، لكن برضه نساء في عندهم غيره طبعا يعني. فحفصه رضي الله عنها وارضاها راحت عامله طبخه بقى زي الفل كده، وراحت بعتها مع ايه، مع جاريه، وقالت لها روح وديها عند النبي، هو قاعد دلوقتي عند عائشه. النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعد وكان معاه بعض الصحابه قاعدين. فامنا عائشه فتحت الباب، فتحت الباب مين؟ قالت لها انا جاريه جايه لك من عند حفصه وهي بعت لك الاكل ده. فعرفت امنا عائشه طبعا ذكيه جدا طبعا يعني، فعرفت ان هي بعت لها الاكل ده عشان تقول للنبي عليه السلام شوف بقى الفرق بقى بين اكلي واكل عائشه. طبعا يعني ايه؟ فصل طبعا عجيب جدا، وموضع موقف محرج جدا يعني. ثم من عائشه عملت ايه؟ بكل بساطه عادي جدا يعني، عملت نفسها بتاخد منها الصحن وراحت رازعه في الارض. راح متكسر 600 حته. انت بقى لو مكان النبي بقى تعمل ايه؟ انا تعمل معاها كده قدام الرجال اللي قاعدين تخليني كده في نص هدومي؟ كان ساعتها ممكن الزوجه دي تتضرب وتطلق 66 مره، وكان ممكن مثلا يتفتح دماغها، فاهم ازاي؟ يعني حاجه طبعا انتوا عارفين المصايب اللي بتحصل في زماننا ده الا بالرحمه الله سبحانه وتعالى. فالنبي عليه الصلاه والسلام عالج الموقف ده. طب انت لو كان النبي، يعني قبل ما تعرف النبي عمل ايه، لو انت مكانه كنت تعمل ايه؟ تقول يعني كنت هزعل طبعا شويه، وبعد ما الناس يمشوا همسك نفسي شويه يعني، بس بعد ما الناس تمشي اقول لها ما كانش صح اللي انت عملتيه ده، وعيب قوي ان انت تكسري حاجه قدام الناس وهم قاعدين، وبعدين دي نعمه ربنا اللي ترميها على الارض. صح كده؟ ده اعقل واحد فينا، اعقل واحد فينا اللي هيتصرف كده. اللي بنشوف النبي ده عمل ايه؟ النبي راح قايم قدام الصحابه وراح لامم الصحفه اللي كسرت بايديه، قعد يلم من هنا ويلم من هنا ويلم من هنا لحد ما جمعهم كده، تمام؟ وراح حاططهم في مكان كده، وراح باصص للصحابه قبل ما واحد يعلق بكلمه يودي نفسه في مشكله. فقال، ما قالهمش بقى ايه؟ ما قالهمش غارت عائشه، لو غارت عائشه ممكن واحد فيهم يتكلم ويقول طب وتغير ليه؟ هي حفصة عملت ايه؟ صح كده؟ ممكن يقوم قايل الكلام ده ما ينفعش يتقال. لكن النبي عليه الصلاة والسلام ما ادالهمش فرصة. قال غارت أمكم. في حد في الدنيا يقل أدبه على أمه؟ في حد في الدنيا يقول كلمة وحشة في حق أمه؟ دي أمك، خد بالك. النبي أولى بالمؤمنين وإيه من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. ده القرآن بيقول كده. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه إيه؟ أمهاتهم، فدي أمك. اوعى تغلط في امك، خد بالك. قال غارت امكم. وراح مجمع الحاجه وراح امر عائشه ان خلى طبعا الجاريه واقفه، امر عائشه انها تعمل اكل وتحطه في صحفه كمان، وراح مدي للجاريه وقال طعام بطعام وقال طعام بطعام واناء باناء، وانتهت المشكله. ايه رايك تعرف تحل مشاكل عمرك كله بالبساطه دي؟ بجد مش بهزر، تعرف تحل مشاكل حياتك كلها بالبساطه الجميله اللي النبي عملها ديت؟ بساطه شديده جدا، ان المشكله مش مستاهله اللي بيحصل بين الناس. ايه يعني بضاعه اتكسرت ولا افترضنا وقعت بمزاجها او غصب عنها؟ يا اخي امراه غارت، وهي المراه عند الغيره ما بتمسكش نفسها، خلاص استحمل. فاهم ازاي؟ فاستمتعوا بهن على عوج. يعني ما يعني مش المراه طبعا مش المراه مش انسان كامل، يعني ما هياش ايه؟ ما هياش يعني ما هياش نبي. تمام؟ فشيء طبيعي، وكل بني ادم خطاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وخير الخطائين التوابون. ممكن الانسان يغلط، ممكن يخطئ، وممكن فيعني عشان كده لما زوجتك تغلط، يعني احد العرب بيقول كلمه حلوه قوي عجبتني، قال ان خير الرجال الفطن المتغافل، اللي هو ايه؟ اللي هو فاهم كويس قوي بس بيفوتها بمزاجه. واضح الكلام؟ يعني يعني انا عارف ان انت عملت كذا وكذا وكذا، طبعا يكون كلام لا يؤثر على دينها ولا يؤثر على حقيقة ولا يؤثر على حاجه، لكن يعني غلطه في البيت، كسرت حله، مش عارف دلقت مش عارف ايه، فالانتريت وسخ. فان خير الرجال الفطن المتغافل، مش يبقى داخل البيت عينه دي زي الميكروسكوب، ايه اللي حط دي هنا وايه اللي عامل الكرسي ده كده والفاز دي معوجه ودي مش ده، تتخنق، ده تبقى تقول يا رب يخرج يا رب ما يجيش، يعني فاهم ازاي؟ يعني تبقى حاجه بالنسبه لها دي مش جوازه، دي زي ما سوا كده دي جنازه، واخد بالك؟ ان هو يفضل طول ما هو قاعد يبقى نقري، دي مصيبه، مصيبه للمراه كبيره ان زوجها يبقى نقري او يبقى بخيل. دول من اكثر الخصال التي يعني تكرهها المراه في الرجل بشكل غير عادي، ان يبقى نقري او يبقى بخيل. لا يا اخي العزيز، ما تبخلش على زوجتك، زوجتك دي حبيبتك وانت مأجور على كل لقمه تاكلها زوجتك. بالعكس، ده انسان. انا نصحت بقى للازواج، كل ما اخويا ربنا يبارك فيك يا رب العالمين، كل ما ربنا يوسع عليك وسع على زوجتك واولادك. النهارده انت بتقبض مثلا 500 جنيه تدي لزوجتك 400، تحتفظ نفسك ب 100 مواصلات مش عارف الكلام ده كله، بقى مرتبك 2000 جنيه ادي لزوجتك 1500 جنيه واحتفظ ب 500. يعني مش بقى كنت مرتبك 500 بتديها 400، بقى مرتبك 2000 رحت مديها 500. لا، كل ما ربنا يوسع عليك وسع على زوجتك واولادك. انت مقبول على كل ده، تقول يعني انا اغنغهم في النعيم. ايوه انا اغنغهم في النعيم، ايه المشكله؟ انت مقبول على كل لقمه ياكلها، مقبول على كل فسحه ينبسطوا بيها، اي حاجه تدخل عليهم السعاده ان شاء الله ربنا هيدخل عليك السعاده في الدنيا وفي الاخره. طب تعال نشوف صوره من عدل النبي صلى الله عليه واله وسلم مع المشركين. ايه ده؟ هو عدل النبي عليه الصلاه والسلام كمان كان مع المشركين؟ والله العظيم، ده انا هقول لك على حاجه والله العظيم لولا صحه النقل انا ما كنت اصدق. خد بالك، النبي صلى الله عليه وسلم لما المشركين ازداد اذاهم على الصحابه، اذى بقى وقتل وتعذيب وضرب وطرد من مكه، ويعني اشياء عجيبه. فراحوا، الحديث رواه مسلم، فراحوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله الا تدعو الله على المشركين؟ ما قالوش المسلمين، بيقولوا له تدعي على المشركين، ما تدعي عليهم، مش انت بعت مستجاب؟ الا تدعو الله على المشركين؟ قال إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة. خبر أبيض. ده مين يا جماعة؟ ده المشركين اللي هم أذوا النبي ولموا سلى الجزور على ظهره ولموا التراب فوق راسه وكسروا رباعيات أسنانه وشج جبينه ونزف الدم الشريف من جسده وطردوه من مكة وخرج وهو يبكي ويقول والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله وإنك لأحب بلاد الله إلى رسول الله ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت واتهم في عرضي في أمنا عائشة. يعني تعامل معاه اللي ما تعملش، ورغم ذلك قال إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة صلى الله عليه وسلم. في يوم من الأيام، والحديث في البخاري ومسلم، النبي عليه الصلاة والسلام بعث وأرسل الحب ابن الحب. مين هو؟ أسامة ابن زيد ابن حارث. أسامة ابن زيد النبي عليه الصلاة والسلام راح مأمره على سرية، وراح بعته مع بعض المسلمين على السرية ديت عشان إيه؟ يعني يقاتلوا في هذه السرية. راحوا وقاتلوا وغنموا وكل حاجة، لكن كانت في مشكلة حصلت. إيه هي؟ واحد من المشركين عمال يقتل في المسلمين وقتل عدد كبير يعني. فجه أسامة بن زيد التفت إليه شافه فرايح عشان يقتله هو وواحد من الأنصار. إذا دخلين عليه أسامة داخل عليه بالسيف والراجل الأنصاري ده داخل عليه بالرمح. فأول ما لقاهم داخلين عليه قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فالأنصاري رجع ورا سكت وأسامة بن زيد قتله. ظاهر الموضوع أخويا وحبيبي أن الرجل دوت ما قالش الشهادتين حبا في الله، هو قالها خوفا من السيف، صح ولا لا؟ مش عايزين يعني نلبس الموضوع أكبر من حجمه، هو كده، هي الظاهر فيها أنها كده. واحد عمال يقتل في المسلمين، هو لو خايف من ربنا ما كان سابهم، صح ولا لا؟ عمال يقتل، ولما لقى السيف فوق رقبته قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إيه؟ الأنصار سابه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن قالها لا إله إلا الله محمد رسول الله فقد عصم مني دم ما له فقد عصم مني ماله ودمه وحسابه على الله. واحتاجين الظاهر ملناش الباطن، يعني أنا لما يجي واحد ينطق الشهادتين قدامي فهو مسلم خلاص، أنا ماليش دعوة بقى، ماليش داخل جوه قلبه، ما أقولش لا ده بيضحك عليا ده بيقولها من وراء قلبه، أنا ماليش دعوة، دي بينه وبين ربنا، هو بقى يحاسب أمام الله. أنا مش هحاسب العباد ومش هنقب عن قلوبهم ولا أفتش على في صدورهم، وإلا بقى إنسان غلطان. فما كان من أسامة إلا أن قاتل هذا الرجل، رجع من السرية دي جاب غنائم، وطبعا رايح ومتوقع أن النبي صلى الله عليه وسلم هيكون إيه؟ هيكون فرحان بيه وسعيد بيه جدا. فإذا به يجد النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا ومتضايق جدا منه وزعلان، قال يا أسامة أقتلت الرجل بعدما قال لا إله إلا الله؟ فقال يا رسول الله إنما قالها متعوذا. وبينه وبينك ما قلت لكم في الأول، هو الظاهر أنه قالها متعوذا خايف، يعني ما لهاش حبا في الإسلام، قال إنما قالها متعوذا. فقال هلا شققت عن صدري؟ هو أنت يعني كشفت عن صدره عشان تعرف إذا كان قالها متعوذا ولا مش متعوذا؟ يا رسول الله والله إنما قالها متعوذا. فما زال يكررها على أسامة حتى قال أسامة والله تمنيت أني ما أسلمت إلا في هذا اليوم، تمنيت أن أنا ما كنتش أسلمت إلا في اليوم ده بقى. بس بقى انتفع بالدرس ده، انتفع بالدرس ده انتفاع رهيب جدا. لما حدثت الفتنة بين معاوية بن أبي سفيان وبين علي بن أبي طالب رضي الله عنهما وأرضاهما وجميع الصحابة، راح أسامة بن زيد راح اعتزل الفتنة دي، قال لا لا أقاتل مسلما يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وراح معتزل الفتنة التي بين الفرقين. الوقت معاكم حبيبي بيجري بسرعة، ما عرفش ليه كل ما نبدأ حلقة لآخرها أبص في الاستوبوتش ألاقي الدنيا، لكن يعني ربنا يبارك فيك يا رب واجمعنا ويقع على خير. بكرة نكمل صور من عبد النبي صلى الله عليه وسلم مع المشركين، وبعدين التحذير من الظلم، وبعدها بقى نهيص مع بعض بقى في حلقات طويلة بقى مع قصص الصحابة بقى والتابعين والعدل بقى والخيرات اللي إيه بقى اللي تقعد تسمع عنها لا تمل ليل ولا نهار من قصصهم ومن حكاياتهم الجميلة. ربنا يجمعنا وإياكم مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة ومع أصحابي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أعلى وأكبر، الله أقوى وأقدر، ممن عدا وتكبر، ممن بغى وتجبر، الله أعلى.